الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ كنا عند شيخنا في الراوي السيباني، وهو السيباني كما هو يحيى بن أبي عمرو السيباني، عطانا بجزاهم الله خير. طبعا عموما يعني احنا مفترض ما نستدرك على الشيخ الباي رحمة الله عليه، وهو من أدق المؤلفين لا سيما في الرجال، لكن الإنسان هكذا دعبه العجلة. وطيب، وكان أحد الرواة ربما في كتاب الزهد قلنا أبو عبد الرحمن السلمي، وهو أبو عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد المعافي المصري، فهذا أخطاء نصححها. طيب، كنا قد انتهينا لكلام أبي عبيد رحمه الله، وقد دخل في الباب أو المسألة الأصل الثالث من أصول أهل السنة، وهو عدم إخراج المسلم من الإسلام بالكبيرة والمعصية دون الشرك، وهذا من أصول الإسلام أهل السنة الكبيرة. وذكر أبو عبيد رحمه الله أن الآثار التي استدل بها الخوارج والوعيدية هؤلاء والمعتزلة على نفي الإيمان وحكم بالكفر على من فعل كبيرة أن أربعة أنواع: أحاديث فيها نفي الإيمان عن من فعل شيئا من ذلك، وأحاديث فيها براءة النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك، وأحاديث فيها تسمية ذلك بالشرك والكفر، وأحاديث فيها تسمية بالكفر، وأحاديث فيها ذكر الشرك. ثم ذكر أبو عبيد رحمه الله تأويل من خالف ذلك هذا الحديث على أربعة أقوال، قال: فهذه أربعة أنواع من الحديث، وقد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل، أي أربعة أقوال على خلاف السنة. قال: فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، تقول هذه الحديث اللي فيها حكم الكفر على القتل وما شابه ذلك ممن ليس بكفر، يعني هم هذا أصحاب القول الأول يوافقون بأن فاعل الكبيرة ليس بكافر، يوافقون أهل السنة في الأصل، لكنهم يقولون الأحاديث التي فيها الكفر مراد به الكفر العملي، اللي فيها البراءة مراد به الكفر العملي، فيقول هذا قول منكر، وإن كان وافقوا أهل السنة في أنه لا يكفر الرجل بالفعل الكبيرة. قال: والثانية تحمله على التغليظ والترهيب، أيضا من أهل السنة ممن يوافقون ممن قالوا بأن فاعل كبيرة لا يكفر، قالوا هي على التغليظ، ويقول هذا قول ليس بصحيح، يعني تأويل الحديث على هذا النوع قول ليس بصحيح. قال: والثالثة تجعله كفر أهل الردة، وهذا قول أهل البدع المعتزلة والخوارج، ويجعلون كفر ردة، فكل ما ورد فيه الكفر والبراءة أنه ردة، وذلك يكفرون فاعل الكبيرة. قال: ورابع تذهبها كلها وتردها، هذه طائفة من أهل البدع يردون الأحاديث، وما خالفهم وخالف قولهم ردون وأبطلون، وهي ثابتة في الصحيحين وفي غيرهم. يقول أبو عبيد: فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة، منها بعض أقوال أهل السنة، يعني بعض تأويل بعض أهل السنة لها، ومنها ما هي أقوال أهل البدع. قال: والذي يرد المذهب الأول الذي ذهب إلى أن هذه الحديث على أنها كفر النعمة، قال: ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها، وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه. إنسان ينعم الله عز وجل عليه نعمة فيجحدها، يجحدها لا يقوم بشكرها ولا ينسبه إلى الله، فهذا يقال عنه كافر نعمة، هذا كفر النعمة. ليس أن يقتل أو أن يزني أو ما شابه يقال كفر نعمة، يقول هذا معروف باللغة العرب، يقول لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله، ولذلك هي معلقة بالنعمة، كفر النعمة أي معناه أن هذا الكفر مقابل نعمة، ترك الشكر لهذه النعمة، فدل على أنها تكون في مقابل نعمة. قال: وهو كالمخبر على نفسه بالعدم، يعني الله ينعم عليه ويخبر أنه كأنه لم ينعم عليه. قال: وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم، وقد من الله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب، كل هذا عند العرب هو الذي يسمى كفران النعمة. قال: فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينه وبين الله، يقول فلان كفر نعمة الله إذا لم يشكرها، الله جل وعلا أنعم عليه بالصحة وهو ينسب نفسه للسقم، ينسب نفسه للفقر وعدم المال، والله أنعم عليه بالثورة بالثروة، فهذا يسمى كافر نعمة أي جاحد لهذه النعمة. قال: إن كان ذلك فيما بينهم وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض، قد يكون نعمة من الله، قد يكون نعمة شخص، الشخص أنعم عليك فيكفر بها، بمعنى أنه لا ينسب الفضل لصاحبه، إذا تناكر واصطناع المعروف عندهم وتجاحدوا. ينبئك عن ذلك مقالة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: إن كن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. شوف، عبر بكفران العشير أي الزوج، قال الشيخ يعني الزوج، وذلك أن تغضب إحداكن فتقول ما رأيت منك خيرا قط، فسمى ذلك كفرا لأنها كفرت نعمة الزوج عليها بالإحسان. قال فهذا فيه ما في كفر النعمة. والإمام أحمد رحمه الله أنكر على من حمل هذه الأحاديث على كفر النعمة كأبي عبيد، أنكر على ذلك، وقال أن من قال بأن هذه الأحاديث التي فيها حكم الكفر على بعض الذنوب أن كفر النعمة هذا باطل، لأن هذا القول باطل مخالف لتفسير العلماء، مخالف أيضا للغات العرب. فمن أجل هذا أنكر القول، لا أن قائله من أهل البدع، لكنه إيش؟ من أقوال خطأ المخالفة للكتاب وللغة العرب. قالوا أما القول الثاني الذين قالوا أن الكفر في هذه الحديث والشرك على التغليظ، أي ليس أنه كفر حقيقة بمعنى أن يسمى كفر، لكن مراد أن يغلظ فيه فقط، أي ليس حقيقة يبلغ هذا ولكن أراد التغليظ. قال المحمول على التغليظ فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه أن جعلوا خبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له. هذا قول باطل، كيف نقول على التغليظ؟ معنى ذلك أن الوعيد ليس له حقيقة، إنما كأنما تقول حب الإنسان أنا إن فعلت كذا سأفعل بك كذا وسأفعل بكذا، وأنت لا تريد أن تفعل، وإنما تغلط عليه فقط حتى ترهبه، فجعل كلام الله ورسوله لا حقيقة له. يقول هذا كلام باطل، يقول من أفظع ما تؤول. قال وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها أن على التغليظ كان ممكن في العقوبات كلها، يمكن لكل عقوبة وعد الله بها أن نقول على التغليظ، عقوبة الزاني على التغليظ، عقوبة المرابي على التغليظ، عقوبة الكاذب على التغليظ، وهل مجرد باب ينفتح. فهذا المسلك مسلكون ليس بصحيح. قالوا أما الثالث وهو الذين حكموا بالردة لأجل هذا، وهذا قول المعتزلة والخوارج، قال الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأن هذا قول أهل البدع. قال لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها، فهذا دأبهم وهي طريقتهم. وقد علمت ما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من المروق وما أذن فيه من سفك دمائهم، أي أنه قد قال إيش؟ اقتلوهم. قال لئن أدركتم لاقتلنهم قتل عاد، أي قتل إبادة واستئصال. قال ثم وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالته أن هؤلاء ليسوا بكفار كما قال هؤلاء الجهال، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد. لو كان السرقة كفرا، لو كانت السرقة كفرا لكان حكمه إيش؟ القتل، لأن الأمة مجمعة على أن حكم المرتد القتل، مع ذلك الأمة مجمعة على أنه تقطع، مما يدل على أنه ليس بكفر. قالوا في الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان كفرا لكان حكمه القتل مطلقا، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأنه إجماع أن المرتد يقتل، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتله. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله في من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل. لو كان قتل المسلم كفرا لما جعل إيش؟ للولي، ولي المقتول، العفو أو الدية أو القصاص، لكان حكم القتل مطلقا لأنه مرتد فلا يمكن يعفى عنه. فهذا مما يبطل به مثل هذا الحديث. طبعا الحديث في ذلك كثيرة، حديث ورد في تارك في الزنا وغير ذلك أنه إيش يعذب ثم يرى ماله الجنة والنار وما شابه ذلك من هذه الأمور الكثيرة، أدلة التي ذكر أو اكتفى أبو عبيد بهذا لإبطال ذلك، وهذا أمر ظاهر. قالوا أما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار، كل ما ورد فيه تسمية بعض الذنوب كفرا أو شركا أنها ضعيفة أو ليس منها فهي ضعيفة، قال فليس مذهب من يعتد بقوله، هذا من الجهال لا قيمة له، فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر علمهم عن الاتساع وعيت أذهانهم عن وجوهها، أي عجزت عن معرفة وجوه الحديث، فلم يجدوا شيئا أهون عليهم أن يقولوا متناقضة فأبطروها كلها، وهذا طريقة أهل البدع والعياذ بالله. قالوا إن الذي عندنا في هذا الباب كله الآن يفسر الشيخ رحمه الله هذه الأحاديث وكيف تحمل مع إجماع أهل السنة بأنها لا تستلزم الكفر الأكبر. قال وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا، هذا إجماع السنة والجماعة، لا تزيل إيمانا. سمى الله القاتل أخا، قال فمن عفي له من أخيه، قال إنما المؤمنون إخوة وأصلح بين أخويكم المتقاتلين، وهكذا في أحاديث كثيرة. قال ولا قال إن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا تزيل كفرا، وأصل ذلك قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، فلو كانت الكبائر كفرا لما كانت تحت المشيئة، هذه آية نص صريح في كتاب الله. قال ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. أي كل حديث فيه نفي الإيمان عن فعل من الأفعال فالمراد به نفي حقيقة الإيمان، أي نفي الإيمان الكامل، لأن المؤمن عند الإطلاق يراد به المؤمن إيش؟ الكامل. إذا أطلق المؤمن قيل فلان مؤمن فإنه يحمل اللفظ على ماذا؟ على كمال الإيمان، وذلك يقال مؤمن ومسلم. فالإيمان عند الإطلاق يراد به الكمال، والأصل أن الألفاظ عند الإطلاق يراد به الكمال، الدخول عند الإطلاق مراد به الدخول الكامل السالم. فكل حديث لا يدخل الجنة مراد به نفي الدخول الكامل وهو الدخول السالم من المعاقبة والمؤاخذة. نفي الإيمان مراد به نفي كمال الإيمان الذي يحجز المؤمن، لأن الإيمان الكامل هذا يحجز المؤمن عن المعاصي. ولذلك نقول المؤمن من هو؟ المؤمن من أتى من فعل من ترك الكبائر، من ترك الذنوب كبيرة ولم يصل على صغيرة، وفعل الواجبات وفعل فوق ذلك المستحبات وترك المكروهات، هذا هو المؤمن. أما المسلم فقد يكون يفعل بعض المعاصي والذنوب ويبقى مسلما، لكن المؤمن أعلى من المسلم، المؤمن أعلى من المسلم. فكل حديث فيه نفي الإيمان أو ما شابه ذلك المراد به نفي الكمال، ليس منا أي ليس من المؤمنين الذين استجابوا لله، بل هذا مخالف لما يستلزمه الإسلام من طاعة الله وعدم معصيته. فالمراد به نفي الشيء الكامل التام. قال ولكنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. الله وصف المؤمنين بالإيمان ووعدهم الجنة على الدرجة هذه العلية. قال واشترطه عليه في مواضع من كتابه، إن الله جعل من ترك ذلك مؤمنا. قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، وصفهم بأنهم مؤمنين يقاتلون. فمن ترك الجهاد مع وجوبه عليه هذا ليس بمؤمن الذي إيش، إن الله وصف هؤلاء بالمؤمنين فدل أنه ليس المؤمن الموعود بالجنة. قال إلى قوله التائبون العابدون الحامدون الراكعون، هذا وصف لمن؟ للمؤمنين. إن الله اشترى من المؤمنين، وصفهم أولا بالجهاد، ثم وصفهم بالتوبة والعبادة والحمد والشكر والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. إذن هؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق، المستقيمون على طاعة الله. فكل حديث فيه نفي الإيمان على فعل، أي نفي الإيمان الذي وعد صاحبه بالجنة، ونفي الإيمان نفي الإيمان استقامة عند الله اللي فيه التوبة والإنابة والحمد والشكر. وقال قد أفلح المؤمنون، أطلق الإيمان ثم وصفهم، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر. قال إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هاك يتأمل أن الله وعد الجنة لمن؟ للمؤمنين المستقيمين المستجيبين المحافظين على حدود الله. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خشعت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فقوله إنما المؤمنون، إنما ذات ويش حصر، كان الله حصر المؤمنين بهؤلاء، فمن فعل خلاف ذلك ليس من هؤلاء المذكورين في هذه الآية ونحوها. قال أبو عبيد فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي صدر في هذا الباب أول ما ذكر خلال الإيمان وما شابه ذلك. قال فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانة. أي من فعل من زنى من سرق من غش ليس هذا إيش من المؤمنين الذين ذكر الله جل وعلا نعتهم في كتابه وذكر نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا منهم. فليس هذا يعني نفي أصل الإيمان، بل نفي وصف الإيمان عند الإطلاق وهو الإيمان الكامل الذي نعت أهله بأنه من أهل الجنة. قيل ليس هذا الفعل الكبيرة من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفس عنهم حينئذ حقيقته وحقيقته الكاملة وليس حقيقته الأصلة، أي نفت عنهم حقيقة الإيمان، لأن حقيقة الإيمان الكامل ما هو؟ التزام شرائع شعائر الله وشعائره وواجباته والترك نواهيه ومعاصيه. قال ولم يزل عنهم اسمه، أي بقي الاسم لأن معهم أصل الإيمان، ولكن زال عنهم إيش؟ إطلاقه. فزال عنهم الاسم المطلق وبقي معهم مطلق، الاسم. مطلق الاسم أي مطلق الشيء أصله، أقل شيء فيه. مطلق الشيء أقل شيء فيه، والشيء المطلق على الكمال. فإذا قلنا مطلق الإيمان أي أقل ما يسمى إيمانا، وأما الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. فالشيء المطلق هو الكامل، ومطلق الشيء هو أقل جزء أو أقل ما يكون منه. فالله جل وعلا قال حديث نفى عنهم إيش؟ نفى عنهم المطلق، نفى عنهم الإيمان المطلق، ولكن بقي معهم ماذا؟ مطلق الإيمان. فنفى عنهم حقيقته وكماله، أي كماله الواجب، وبقي معهم إيش؟ أصله مطلقه. قيل أو طيب قال فنفت عنهم هذه أو الحديث عنهم حينئذ حقيقته، ولم يزل عنهم اسمه. فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ يقول هذا يجيب عن الشيخ، يقول قيل يعني كيف قد هذه إشكال، يقول كيف تقول ليس بمؤمن مع أن أصل الإيمان معه؟ يقول قيل هذا الكلام العرب المستفيض عندنا غير مستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقة. هذا عند العرب، والأصل أن عند العرب وجماهير المسلمين أن الشيء يسمى بما غلب عليه، ولذلك الأمة مجمعة على أن فاعل الكبيرة لا يسمى إيش؟ تقيا، ويسمى إيش؟ فاسق. هل نقول عن الزاني وشارب الخمر وقاذف المحصنات نقول هذا تقي؟ ما يقال، يقال إيش؟ فاسق. فكما أن لم نسميه تقيا مع أن معه أصل التقوى، أليس معه أصل التقوى؟ ما معه؟ ألم يتقي الشرك وترك التوحيد؟ تقاه، ولذلك مسلم. ومع ذلك ما تجرأنا أن نسميه تقيا، لأن الأصل أنه يحكم عليه بما غلب عليه، فإذا أظهر الفسق حكم عليه بظاهر اسمه، ولا يقال تقيا مع أن معه أصل التقوى. كذلك لا يقال مؤمنا مع أنه معه إيش؟ أصل الإيمان، لأن الاسم بما غلب عليه، والشيء قد ينفى، والاسم قد ينفى عن الشيء لنفي إيش؟ لتركه لكماله الواجب ولا لترك أصله. قال هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير مستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته، أي على غير كماله الواجب. والكمال كمالات ثلاث، هناك الإيمان ثلاث درجات، أصل الإيمان وهذا أقل ما يكفي في دخول الجنة، أن يكون معه الاعتقاد والتصديق والإدعان القلبي ونحو ذلك من أركان الإيمان، والقول، ويكون معه إيش؟ العمل ما يصحح به الإيمان. هذا أصل الإيمان. ثم هناك الإيمان الكامل، والكمال كمال الواجب، بمعنى أنه فعل واجبات وترك المحرمات، هذا واجب، متى ما نقص عنه تعرض إيش؟ للعقوبة، واستحق الذنب. وهناك الكمال المستحب، وهو قد فعل الواجبات ترك المحرمات، لكنه ترك المستحبات أو فعل المستحبات ترك المكروهات، فهذا مستحب. فنقص الكمال المستحب لا يتعرض صاحب العقوبة، لأنه ترك مستحبا وفعل مكروها، لكن نقص الإيمان الواجب معرض للعقوبة، هم أهل الكبائر والمعاصي. أما نقص الإيمان مطلق الإيمان أصل الإيمان فهذا كفر ورد. يقول هذا كلام العرب المستفيد عندنا غير مستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت شيئا، عملا ما عملت عملا ولا صنعت شيئا، ومعروف أن شيئا نكرة تفيد النفي مطلق، مع ذلك إيش؟ قد صنع، لكنه لأنه لم يفعله على وجه الكمال، فإيش؟ لم يعمل خيرا قط، أي لم يعمل على وجه ماذا؟ الكمال والتمام، لا أنه نفى عنهم العمل بالكلية. قال ما يقال عن ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناه ها هنا على نفي التجويد، أي أنه لم يجود صنعته، لا على الصنعة نفسها، فإنه صنع لكن لم يجود. فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان، حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى، يعق والده ويؤذي والده، يقال ما هو بولد، نفى أن يكون ولدا، لكن ربه نفى أن يكون ولدا مطيع لأبيه المحترم له. قال فيقال ما هو بولد، وهم يعلمون أنه ابن صلبه. ثم يقال مثله بالأخ، ما هو بأخ فلان، مو بأخ فلان، وفلان زل ليس زوج فلان، ليس نفي الزوجية وإنما نفي إيش؟ الزوجة كامل المطيع لزوجها والمملوك، وقال فليس بعبد فلان. ولذلك الشيء قد ينفى الاسم عن الشيء لنفي كماله وما نفي ما يجب فيه فينفى عنه، وهذا هو الأصل. فإن الله ورسوله وجماهير المسلمين كما ذكرنا سموا الأشياء بما غلب عليها، فسموا الزاني فاسقا وسموا المرابي فاسقا والقاذف فاسقا، ولم يسموا أحدا منهم متقيا ولا ورعا، مع أن معهم أصل التقوى وأصل ورع. ومن هنا نشأت مسألة الإيمان، من هنا نشأت مسألة إيش الإسعاف، مسألة الاستثناء في الإيمان، لأن استثنوا في الإيمان لأنهم ما حققوا الواجب، فهناك إيمان كامل. وذاك السلف يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنهم يعلمون أن الإيمان منه ما هو كمال واجب ومنه ما هو أصل، وهم لما استثنوا استثنوا الكمال الواجب الذي قد ينفع عن الشخص لفعل إيش معصية أو ترك مأمور. من هنا نشأت هذه المسألة. لكن لما كان أهل بدع لا يقولون بهذا، والإيمان عندهم شيء واحد ليس فيه كمال واجب ولا مستحب، بل هو واحد فقط أصل، إما يوجد وإما يذهب، لم يقولوا بالاستثناء بل حرموا. قالوا إنما مذهبهم في هذا المزايرة الواجبة عليهم في الطاعة والبر، أي نفي عنهم الإسم الإيمان لأنهم زايروا الطاعة والبر، أي تركوا الطاعة التامة والبر التام فنفي عنه. ولذلك لا يسمى الزاني برا ولا تقيا، مع أنه عنده أصل البر وهو توحيد أعظم البر، لكن لا يسمى لأنه يغلب عليه بحكم الفسق. قالوا أما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنه وأسماءه، أي قد يقال ليس بزوجة، لكن هل هذا يزيل النكاح والزوجية؟ نقول لا، أي ليس بزوجة على الحقيقة، وليس بعبد، ليس مملوك أنه لا يطيع سيده، لكن هذا لا ينفي كونه رقيق، وليس بولد، وهذا ليس بربه في النسب وإنما ينفي ولد المطيع. قال فكذلك هذه الذنوب التي ينفى عنها بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته حقيقة، نفت الكمال الواجب. فأما الأسماء فعلى ما كانت عليه، أي هو يبقى اسمه مؤمن لكن نفي عنه إيش الإيمان الكامل الواجب، ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم. ولذلك كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا يدخلون ولا ما يدخلون، يدخلوا الزناة والسراق والقتل يدخلون إذا كانوا مسلمين. قالوا وقد وجدنا مع هذا الشواهد لقومنا من التنزيل والسنة تدل على هذا. قال فأما التنزيل أي أدل على مثل هذا أن الشيخ ينفى عنه إيش الاسم لعدم اتيانه بحقيقته الواجبة. قال فأما التنزيل فقول الله جل ثناه وفي أهل الكتاب حين قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره. طيب هل مراد الفعل أخذ الكتاب ورموه؟ لا، سمى نبذوا وراء ظهورهم أي اشتركوا العمل به، فجعل ذلك نبذ وراء ظهره. قال أبو عبيد حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال أما إنه كان بين أيديهم لكن نبذوا العمل به، فجعل الله ذلك نبذا للكتاب. نبذ الكتاب معنى ما نبذوه حقيقة على هذا النحو، نحن ربي ترك العمل به، فصار كأنه إيش منبوذ. قال ثم حل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب أنهم أهل، إذا يسمون بإيش بأهل كتاب معنى الله قال قد نبذوه وراء ظهورهم وسماهم إيش أهل كتاب وحكم حكم أهل كتاب مع أنهم حذفوا الكتاب وراء ظهورهم. قال فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين ولهم منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون، فهم أهل كتاب من الاسم وحقيقة ليسوا بأتباع التوراة ولا الإنجيل لأنهم تركوا ما في التوراة والإنجيل وأعرضوا عنه. قال فهذا ما في القرآن يدل على نفي الشيء مع بقاء إيش اسمه، فهم يسمون أهل الكتاب مع أنهم إيش لم يقوموا بحقيقة هذا الكتاب. وأما السنة فحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحدث به رفاعة من الرافع في الأعراب الذي صلى صلاة فخفتها، حديث مسيء في صلاته، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصل، نفى عنه الصلاة مع أنه صلى لما صلى صلى، لكن نفى عنه حقيقة الصلاة الكاملة المقبولة عند الله، لا نفي أفعاله. قال حتى فعله مرارا كل ذلك يقول فصلي وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالإسم وغير مصل بالحقيقة؟ فبالإسم مصلي لكن بالحقيقة يصلي، فكذلك الفاسق بالإسم مؤمن لكن بالحقيقة ليس إيش بمؤمن. قال وكذلك المرأة العاصي لزوجها والعبد الآبق المصلي بالقوم الكارهين له أنها غير مقبولة. قال ثلاثة إيش لا ترفع صلاتهم، العبد الآبق والرجل يؤم قوم وهو كارهون والمرأة الناشزة، والمراد عدم القبول إيش عدم إتيان الصلاة على الكمال، ففعلت الصلاة لكن ليس لهم صلاة عند الله، بمعنى ليس لهم صلاة مقبولة، ليس لهم صلاة مقبولة، تقول لا ليس لهم صلاة، لا تقبل لهم صلاة 40 يوما، يؤمر بها لكن ذهب ثوابها، من شرب الخمرة لم تقبل له صلاة 40 يوما. أو صلاة 40 يوما، هل معنى ذلك أن من شرب خمر يقول لا تصلي 40 يوما؟ صلي، لكن لم تقبل لك أي صلاة، لم تصلي، لا لا تعد صلاة، لأن قد إيش ذهب أجرها. قال ومنه حديث عبد الله بن عمر في شرب الخمر أنه قال لا تقبل له صلاة 40 ليلة، مع أنه قد صلى لكن إيش نفت عنه الصلاة لأنه لم تقبل. وقول علي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجد، نفى عنه الصلاة، ليس ما ذلك بطلان الصلاة وعدم اتيانها، صلى لكن لا صلاة إيش كاملة تامة واجبة إلا في المسجد. وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله أي أهله ليلة النفر قدمهم للرمي الجمرة أنه لا حج له، مع أنه حج، ليس ما ذلك لا حج نفي الحج بالكلية، وإنما نفي حقيقة الحج وكماله وما يجب فيه. وقول حذيفة قال حذيفة من تأمل خلق امرأة أي بدنها من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه، أي أبطل لأنه ذهب أجره، ليس المراد بذلك أن صومه قد بطل ويجب عليه أن يقضي، وإنما نفع عنه الصوم أي نفع، لأن مراد الصوم ما هو الأجر والثواب. قال أبو عبيد فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من ملته، ليس منا ليس من المسلمين بل هو من الكافرين، وإنما ليس منا أي ليس من المسلمين مطيعين مستقبلين على أمر الله المتبعين لأمره، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المؤتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، وهذه النعوت وما أشبهها. وقد كان سفيان بن عيينة وهو شيخ لأبي عبيد يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا، وهذا ليس بصحيح، ليس مثلنا من يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فليس منا ليس من المسلمين المطيعين، ليس مراد به عين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يستطيع أحد أن يتعبد عبادته ويفعل فعله، فلو كان ليس منا ليس كالنبي عليه الصلاة والسلام لكان كل أفعالنا ليست منا، أو يصح نقول ليست منه. فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه من أجل أنه أي لا أراه إن ليس بصحيح، من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي عليه الصلاة والسلام لازم أن يصير من يفعله مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا فرق بين الفعل والتارك، لازم أن يصير من يفعله مثل النبي، لو كان يستطيع إنسان يفعل الأشياء كالنبي يصح مثله. قال وإلا فلا فرق بين الفعل والتارك، وليس للنبي عليه الصلاة والسلام عديل ولا مثل من فعل ذلك ولا تارك، فالمراد ليس منا ليس من المستقيمين مطيعين لنا. فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحدهما من الآخر وإليه يوم، نفي الإيمان كنفي أنه ليس منا. وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها وبالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهل الكفر ولا شركا يزيدان الإيمان عن صاحبه، بل هو كفر صحيح حقيقة لكن كفر أصغر، كفر أصغر لكن ليس الآن ليس بكفر بل كفر، لكن الكفر كفر. قال إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون، وذلك هذه الأفعال نقول هي كفر، والشرك أصغر شرك، والكفر المعاصي كفر، وانتساب غير أبيه كفر، ما يمكن نقول ليس بكفر، نقول هو كفر لكن ليس مراد بالكفر الأكبر، بل الكفر كفرة، فهي كفر لكن الكفر الذي هو أصغر، لكن لا يقول ليس بكفر بل هي كفر، لا نقول لها على سبيل التغليظ بل هو كفر لكنها كفر أصغر. والشيخ يقول إيش أنها من الأخلاق والسنة التي عليها الكفار المشركون، أي شركة لأنها من أخلاق المشركين، كما سمى إيش الكاذب منافق، وسمى الذي يعد فيخلف منافق لأنه من أخلاق من منافقين، قال ثلاث من كنا فيه كان منافقا، أو من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن أخار وإذا خاصم فجر، فدل على أنه من أخلاق المنافقين. قال وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوا مما وجدنا في النوعين الأولين، ومع قوله أنها من أخلاق الكفار لا يعني أنها ليست بكفر بل هي كفر، والكفر نوعان. قال فمن كما نقول الصلاة صلاة ومنها ما هو واجب ومنها مستحب، هل الصلاة المستحبة النوافل ليس بصلاة؟ صلاة، لكن الصلاة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، كذلك الكفر منه ما هو واجب ومنه غضب منه ما هو مخرج ومنه ما هو ليس المخرج، فهو فهي شرك وهي كفر لكن منها ما هو مخرج منها ما ليس المخرج. قال فمن الشاهد على الشرك في التنزيه أنه يسمى الشيء شرك لأنه من أخلاق المشركين، قال الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما لما قال لهما لما كان يلد لهما ولد لهما ويموت، فقال سمياه عبد الحارث، خدعه من الحارث من أسماء الله فسماه عبد الحارث فسمى الله جل وعلا لك شركا. قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها أي حواء ليسكن إليها فلما تغشاها فحملت حملا خفيفا في أول حمل فمرت به مر الحمل فلما أثقل كبر الحمل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاه. ما هو جعل الشركاء؟ أنهما سمي ابنهما عبد الحارث وليس ماضي عبد الشيطان لكن الشيطان اسمه الحارث فظنوا أنها من أسماء الله فسمى الله ذلك الشرك لأنهم شركا في هذا الاسم فتعبد ابنهما للشيطان فأصبح إيش من هذا الوجه نوع من يعني الشراكة. قال وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما سمي ولدكما عبد الحارث فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليه الإشراك بالله مع النبوة؟ أقول لا ليس بصحيح ليس لم يشرك وإنما أشركا في الاسم لم يشرك إيش في الشرك حقيقة مع أن الله قال جعله شركاء. فالشاهد من هذا أن الله جعلهم شركاء وليس هو الشرك الذي هو إيش يناقض الإيمان. قال والمكان من الله يتوهم عليه من الإشراك بالله مع النبوة مكان من الله فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله بل هو التشرك بالاسم. وأما الذي في السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر فقد فسر لك بقوله الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله أي أكبر فدل عنه أصغر وأكبر. ومنه قول عبد الله الربا بضعة وستون بابا والشرك مثل ذلك أي أبواب كثيرة منه ما هو أكبر منه أصغر منه مخاطي وأنواع. فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم شرك وهي غير الإشراك الذي يتخذ لها مع الله إلها أو يتخذ لها مع الله إله الذي يتخذ لها مع الله إله غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أن أخلاق المشركين وتسميتهم أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم لكن لا يعني أنها ليس بشرك وليس بكفر بل هي كفر لكنه أصغر والشرك ولكنه أصغر. ولذلك لما فسر ابن عباس قال ليس بكفر الذي تذهبون إليه وقال ليس بكفر ينقل عن الملة وقال ليس كمن كفر بالله ما قال ليس كفرا. كيف الله حكم الكفر على من حكم بما أنزل الله نقول ليس بكفر وهي كفر لكنه كفر أصغر. قال وأما الفرقان الشاهد عليه بالتنزيل فقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هنا وصفهم بالكفر وليس ما بالكفر مخرج من الملة. وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة ما قال ليس بكفر مطلقا تأمل ابن عباس قال ليس بالكفر الذي ينقل لكنه كفر إيش آخر. وقال عطاء بن أبي رباح كفر دون كفر فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام حكم بغير ما أنزل الله إذا حكمه من غير استحلال حكمه لهوى. قال أنه ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باطن على حاله فمن حكم بغير ما أنزل الله لهوى وشهوة هذا لا يكفر ولو قن القوانين ما لم يستحل هذا كافر الإجماع وإن خالطه ذنوب. قال فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنة أن من فعل ذلك فقد فعل أفعال الكفار لأنهم يكون بغير ما أنزل الله فقد شابههم وافقه. قال على ما أعلمتكم من الشرك سواء لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله ألا تسمع قوله فحكم الجاهلية يبغون أي أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلية فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه الجاهلين والمشركين. قال تأويل عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كان يحكمون. تأمل قول الجمهور أن هذا قول من أهل التفسير وأهل العلم معروف عن السلف أنه لا يكفر حتى يستحل وأن هذه الآية أن محمولة على الكفر الأصغر. قال وهكذا قوله ثلاث من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والأنواع جعلها من أمر الجاهلية ثم سماها في حديث آخر إيش كفرا. قال ثلاث من قال إيش ثلاثان من الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة الميت وجعل من أمر الجاهلية أنها من أخلاق الجاهلية. ومثل الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختر الطائي رضي الله عنهما ثلاثة من سنة الجاهلية النياحة وصنعة الطعام أي على الميت إذا مات وأن تبيت المرض في أهل الميت من غيرهم تبيت في بيت أهل الميت من غيره ليس من قرابته. وكذلك الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان لأن هذا من أخلاق المنافقين. وقال عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب النفاق الأصغر. ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهليا أو جاهلا ولا كافرا ولا منافقا، أي أكبر وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤدي لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة، هذا المراد، ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا تشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. ولقد روي في بعض الحديث إن السواد خضاب الكفار، أي أن الفعل ذلك، والحديث لا يصح كما قال الشيخ البارح رحمه الله. فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ وكذلك الحديث في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، وليس بالزنا إيش الذي يقام فيه الحد. فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ نقول لا، لأنها فعلت فعل الزنا، أكل الزانية تتجنب العطر. ومثل القول المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، أي تسببان، أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين اللذين هما أولاد إبليس أو هم أولاد إبليس؟ لا، لكن تشبه بالشياطين فأصبح حالهم كحال الشياطين. إنما هذا كله على ما علمتكم من الأفعال والأخلاق والسنن. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا كفر أصغر، وسمي كفرا لأنه من أخلاق الجاهلية والكفر وأهل الكفر. ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة ومفسرة ومفسرة. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من أصل الإسلام: الكف عن من قال لا إله إلا الله، أي قاله ولم يأتي بما ينقضها، لم يظهر منه ما ينقضها بإجماع المسلمين بذات الكتاب والسنة. قال لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، بذنب دون الشرك، إذا أطلق ذنب ربه إيش دون الشرك، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، أي يعمل عمل معين حكم إيش بكفره، إلا ما دل الدليل إيش كترك الصلاة، لكن عمل المعاصي يعني زنا سرق شرب الخمر. قال والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يطره جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهلي قال دخلت على ابن مسعود وهو في بيته مال الكوفة فسمعته يقول لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي غير، أي حتى يعبد غير الله، هذا هو الشرك. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال جاورته مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه بمكة ستة أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا، لا نسمي لا مشرك ولا كافر طالما من أهل إيش القبلة، لكن لا يعني هذا أننا نقول أنه مؤمن إذا ظهرت منه المعاصي، إنما نقول هو فاسق هو فاجر، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بأصل إيمانه فاسق كبير. ثم قال باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان، أمور من الذنوب فيها لعن فيها ذم فيها وعيد شديد تلحق بما بالذنوب التي دون الكفر مما جاء فيها وصفها بالشرك والكفر وما شابه ذلك. قال أبو عبيد حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المؤمن كقتله، وكذلك قوله حرمة مالك حرمة دمه، معلوم أن لعن المؤمن كقتله، هل يعامل اللاعن كما يعامل القاتل يقام عليه الحد، أو يعطى لولي المقتول إما أن يدي وإما أن يقال وإما أن يعفو؟ لكنه في الإثم العقوبة أو في الإثم. ومنه قول عبد الله شارب الخمر كعابد اللات والعزى، ليس لا يستويان، لكن ربه أنه كان يتشبه به وحاله كهذا، وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، هذا خطأ، لا يمكن يستويان، نقول شارب الخمر مثل عابد المشرك لا، لكن يشبه بذنب أعظم. وهكذا كان بعض السلف يستدلون ببعض الآيات اللي ينزلت في الكفار على بعض المسلمين لجامع الاشتراك، ليس في أصل الفعل أو في حقيقته لكن في المشابهة، في المشابهة ينزلون بعض الآيات ورد في الكفار يقول إذا كان الذنب لهم فكل من فعل مثل هذا الفعل فهو مذموم، ولا وجه لهذا عندي، فإنهم على التساوي، اللعن ممكن قتله أن اللعن كالقتل تمام، إن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالسيئات أي الصغائر، فدل على أن هناك كبائر وهناك صغائر، وأن من اجتنب الكبائر كفرت عنه الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض يقول من أتى شيء من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخر، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. قد يلحق الشيء فالأقل بالشيء الأعظم على سبيل الاشتراك في المعصية واشتراء الذنب والتهديد. وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. ومعلوم أن من شاهد زورا لا يكون مشركا، لكن في الإثم والمعصية وأنها عظيمة في الدين كعظمة الإشراك مع أن الإشراك أعظم. ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قرن بينهما فرتبينا لنا الشرك والزور وإنما تساوي في النهي وأنه كبيرة، نهى الله عنهما معا في مكان واحد فهما في النهي متساويا وفي الأوزار والمأثم متفاوتا. ومن هنا وجدنا جرائم كلها، ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار ذهب، وإن كان دون ذلك لم يلزم قطع، مع أنهم يجمعهم اسم إيش؟ السرقة، وإن كان ليس اسم السرقة الشرعي، اسم السرقة الشرعي لا يقال إلا على من سرق ربع دينار فصاعدا. قال فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق كهذا في الكلام، لكن السارق الشرعي لا بد أن يكون ربع دينار فصاعدا. قال فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق كهذا، سارق أقل ربع دينار يقال سارق، وسارق دينار يقال سارق. قال فيجمعهما في الاسم وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب، وكذلك البكر والثيب يزنيان، فيقال هما لله عاصيان معا وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر، مع أنهم يجمعوا اسم الزنا. وكذلك قوله لعن المؤمن كقتل، إنما اشترك في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك قوله حرمة ماله كحرمة دمه، ليس من أخذ مال الإنسان كمن قتله، على هذا وما أشبه هذا. قال وبعيد كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا، ومن انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعلماء بعده وما عليه لغة العرب ومذاهبها، وعلى الله التوكل وهو المستعان. قال أبو عبيد ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا، من تكلم به في الإيمان، أي من تكلمنا به، هم ذكر في الإيمان كم؟ ذكر ثلاث طائفة، طائفة أهل السنة قالوا الإيمان بالنية والقلب والعمل، والطائفة المرجئة الذين قالوا الإيمان القول والاعتقاد، والطائفة الثالثة الذين قالوا الإيمان هو المعرفة. يقول الذين تركنا صفات في صدر كتابنا من تكلم في الإيمان هم الجهمية، فهؤلاء يقول الإيمان هو المعرفة، والمعتزلة أيضا والإباضية والصفرية والفضلية، هؤلاء إيش يقول الإيمان مجموع الطاعات وهم الخوارج. فقال الجهمية غاد الجميع الإيمان معرفة الله بالقلب وإن لم يكن معها شهادة اللسان ولا إقرار بالنبوة ولا شيء من أداء الفرائض، احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة فقالوا قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل، أنهم مؤمنين مع أنهم ما فعلوا شيئا من ذلك. وقالت المعتزلة الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارب شيئا كبيرا زال عنه الإيمان، قال أعيدية ولم يلحق بالكفر. طبعا الإيمان بالقلب واللسان هم عندهم الأعمال كلها من الإيمان ومجموعها لا بد أن تؤتي بالأعمال الجميع، لكنهم لا يسمون فعل كبيرة كافرا، يقولون هو منزلة في منزلة بين المنزلتين، وفي الحكم الآخرة حكم الكفار. يقولون فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر، فسمي فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر، إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه في الدنيا، وفي الآخرة أحكام إيش؟ الكفار، ذاك هم أجبل من الخوارج. وقالت الإباضية أتباع عبد الله بن إباض طائف من الخوارج الإيمان جماع الطاعات، كل العمل وكل القول الواجب وكل إيش؟ الاعتقاد، كل اعتقاد الواجب وكل القول الواجب وكل العمل الواجب، فمن ترك شيئا واجبا من قول أو عمل أو اعتقاد فقد كفر، إذن قال جماع الطاعات كلها أصل في الإيمان. قال فمن ترك شيئا كان كافرا نعمة وليس بكافر الشرك، واحتجوا بالآية التي في إبراهيم بدلوا نعمة الله كفرا لأنهم لم يشكروها. وقالت الصفرية مثل ذلك في الإيمان، الإيمان جماع الطاعات، أنه جميع الطاعات غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاص، أي من اختار الله أن يغفره ولا فهي إيش؟ كفر، يعني إذا لم يختار الله أن يغفر له فهذا كفر. وقالت الفضلية اتباع رجل يسمى إيش؟ الفضل، مثل ذلك في الإيمان أنه أيضا جميع الطاعات إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا، قالوا لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم، بقوله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فدل أن النار لا يصلاها إلا الأشقى الكافر، المراد لا يصلاها حقيقة، أي هي أهل النار. لكن أهل النار من هم؟ الكفار، يعني هم أهلها. قال أعدت إيش؟ للكافرين، فالنار معدة للكافرين، وأما المؤمن ليس من أهله، وإنما يعذبون ثم يخرجون، أما النار معدة للكافرين. قال فاتقوا النار التي عدت للكافرين، فلا يصلها حقيقة من أهلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، هم الكفار هم أهلها الحقيقة. وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخارج معا، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، وافقت الرافضة المعتزلة، وافقت الزيدية الإباضية. فرق بين الشيعة والرافضة، من هم الرافضة من هم الشيعة؟ الشيعة من يشايعون عليا، وربما وقعوا في عثمان أو معاوية، فهم شيعة علي، لكنهم يتولون أبو بكر وعمر. أما الرافضين عند العلماء فكل من رفض أبو بكر وعمر سدهم فهو رافض. أما إذا كفر أبو بكر وعمر فهذا من غلاة الرافضة، أما إذا كفر الصحابة فهذا من الزنادقة. فالشيعة إذا أطلق الشيعة يردهم من يتولون عليا ويقعون في معاوية، لكنهم يتولون أبو بكر وعمر، فإن سب أبو بكر وعمر فهذا رافض، فإن كفرهما فهو من غلاة الرافضة، فإن كفر الصحابة فهذا من الزنادقة. قال وافقت الزيدية الأباضية، كل هذه الأصناف يكسر قولهم أو يكسر قول ما وصفنا به باب خروج من الإمام بالذنوب كما ذكرنا، إلا الجهمية. طبعا باب الإمام بالذنوب الله إيش جعل السارق ونحو ذلك كل عقوبتهم إيش، لو كانوا كفرا لكان حكمهم القتل جميعا. قال إلا فهذا كل ما وصل الشيخ من أن حديث جاءت في الذنوب وليس في كفر يبطل أقوال جميع الخوارج إلا الجهمية، فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة، لأنه قال الإمام معرفة، وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فأثبت الله لهم معرفة، ومع ذلك بإجماع الأمة هم كفار فلم تغني عنهم تلك المعرفة. قال وقوله جحدوا بها، أي بنبوة موسى، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأثبت الاستيقان والجحد الظاهر، فدل عنهم إيش كفار طالما هم جحدوا. قال فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا من ألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة، ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا، ربي ربي ربي ما أغويتني، قال رب قال بعزتك، يعرف عزة الله ويعرف الله، ومع ذلك هو من أكثر خلق الله. قال في أشياء يطول ذكرها كلها ترد قوله من شد الرد وتبطلها أقبح الإفطار. بهذا يختم كتاب الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا انتهينا اليوم، غدا إن شاء الله اليوم يكمل ضحم حج المغرب، وغدا يكون مختص لضحم حج. طيب في سؤال؟ نعم. أين هناك أصل الإيمان، هناك كمال الواجب وهناك كمال المستحب. والله أعلم، وصلى الله.